طيب تفضل جوني. ازيك يا محسن؟ ايه ما ازيك؟ شيخ نواصل ما استكملنا بالباب السابق انواع الشهر. ايه نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في باب بيان شيء من أنواع السحر، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. من اقتبس يعني من تعلم وأخذ شيئا من علم التنجيم، فدل هذا الحديث على أن التنجيم نوع من السحر، أن التنجيم نوع من السحر. وسيأتي معنا في باب المستقل أن التنجيم قد يكون شركا ظاهرا كما بما يسمى بعلم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. المقصود أن هذا التنجيم واعتقاد أن النجوم تؤثر، هذا يعد نوعا من السحر، هذا نص الحديث. فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ما معنى زاد ما زاد؟ يعني كلما زاد في تعلم التنجيم كلما زاد في تعلم السحر. وقال بعضهم: كلما زاد في تعلم التنجيم زاد في الإثم، وهما متلازمان. وإذا ازداد تعلما لهذا التنجيم المنهي عنه هو علم التأثير كما سيأتي بسطه في موضعه إن شاء الله، زاد إغراقا في هذا السحر وزاد إثما عاذنا الله منه. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث. يأتي السؤال الذي يعني يرد، وهو: ما وجه كون التنجيم سحرا؟ ما وجه كونه سحرا؟ فالجواب عن هذا نظير الجواب عما جاء في حديث قبيصة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فنجد أن التنجيم فيه جملة محاذير، بل في جملة من إيش؟ من الشرك الصراح. أولا: اعتقاد أن النجم ينفع ويضر بذاته. وسبق أن مر بنا أن في وجه كون السحر كفرا فيه ماذا؟ اعتقاد النفع والضر إيش؟ في غير الله. فتجد أن بعض الذين اشتغلوا بالتنجيم يعتقدون أن هذه النجوم هي التي تدبر أمر الكون وتؤثر، وهي التي تنفع وتضر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن في التنجيم أو عند المنجمين من سلك سبيلهم نجد أن منهم من يصرف العبادة لهذه النجوم، فلهذا تجد من يسمون بالصابئة المشركون، أن من الصابئة المشركين الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون النجوم، كانوا يجعلون لكل نجم هيكلا، هيكل يعني معبد. فالمقصود أن في التنجيم دعاء غير الله، فربما دعا النجم، ربما استغاث به، ربما ذبح له. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: أن في التنجيم دعوة علم الغيب، ويعتقد أن النجم الفلاني إذا اجتمع مع النجم الفلاني إذا اجتمع أو اتسرق يعني يستدل بهذا الاجتماع، اجتماع النجوم أو سراقها على ما يقع في الأرض. يقول والله إذا النجم الفلاني اجتمع النجم الفلاني أو حصل كيت وكيت يعني ترتفع الأسعار أو تقع الحروب أو نحو ذلك من تلك الحوادث. فالقصد أنهم جعلوا التنجيم طريقا إيش إلى دعوة علمية. هذه المحاذير الثلاثة أو الكفر في ذلك الذي يتضمنه التنجيم، وهو أيضا يحاكي تماما ما جاء في إيش في السحر. النووي رحمه الله له يعني جواب في وجه ارتباط السحر بالنجوم، وهو كلام حسن. قال رحمه الله: وجه ارتباط السحر بالنجوم في هذا الحديث، حديث ابن عباس، اشتراكهما في كونهما باطلا، اشتراكهما في كونهما باطلا، فالسحر باطل والتنجيم كذلك. قال: اشتراكهما في كونهما باطلا وخداعا، وخداعا، هكذا قال رحمه. يعني هو المقصود من هذا لما يقولك ان النجم ينفع ويضر، هذا كلام يعني تخيل ليس واقعا ولا حقيقة. النفع والضر بيد الله، هذا مقصوده رحمه الله. فإذا علم التنجيم وعلم النجوم من السحر، ولهذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال إن علم النجوم من السحر كما جاء في مجموع الفتاوى في المجلد 35 كما نقله الشيخ عبد الرحمن بن الحسن، قال عن هؤلاء المنجمين، قال: إنهم لا يفلحون، لأن الله تعالى قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاستدل بهذه الآية الكريمة، استدل بها على أن الفلاح يعني منفي عن من؟ عن المنجمين، عن المنجمين. فالتنجيم نوع من السحر. فلما ذكر الآية الكريمة التي مر بنا بالأمس، يعني استدلال محمد الأمين الشقيق رحمه الله على كور الساحر، بعدما ذكر ذلك الشيخ الإسلام قال: وهكذا الواقع. يعني الآية تقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالمنجمون لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الشيخ بعدها: وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث حسنه ابن مفلح كما في الأداب الشرعية، والشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله في تعليقاته يقول عن هذا الحديث، يقول: في إسناده ضعف، لأن الحسن اللي هو الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. نعم، قال: ومن رواية عبادة بن ميسرة وفيه ضعف. ثم قال الشيخ: لكن له شواهد من حيث المعنى، له شواهد من حيث المعنى. طيب، هنا في الحديث جاء: من عقد عقدة ثم نفث بها. فالساحر يعقد العقد، وهذا واضح من خلال قوله تعالى: من شر النفاثات في العقد. وهذه العقد تكون مصحوبة بإيش؟ بالنفث، والنفث هو نفخ مع الريق، يعني هو يعني يقولون أنه إيش دون التفل. فعندك الآن نفخ، ثم عندك نفث، ثم عندك إيش، ثم عندك إيش تفل. فالنفث هنا هو يعني أن ينفخ إيش مع شيء من الريق. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وهنا المراد بالنفث هنا أن ينفث إيش بالأدعية الشركية، أن يعني النفث يكون إيش بأدعية شركية، بالاستغاثة بالجن، بتعلق بالجن. فقد الشخص يجده ينفث بالمعوذات وبآية الكرسي ونحو ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد أعوذ بالله ينفث إيش بالشرك الصراح. طيب، احنا يعني لابد من لنا من الفاصل. طيب، هذه سيارة هونداي كنا رقم 749، وهاي لوكس رقم موديل 2005 رقم 202، ومرسيدس رقم 170، يعني حتى لا يعني لا يضايق الإخوان. طيب، عرفت الآن ثم نفث. قال: فقد سحر. المقصود أن الساحر تجده ماذا؟ يعقد العقد، وهذه العقد مصحوبة بماذا؟ بالنفس، بإيش؟ بالشرك وبالكفر بالله عز وجل. ومن سحر فقد أشرك، هذا نص في كفر وشرك الساحر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا يعني أمر ينبغي أن نستصحبه في السراء والضراء، أن من تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق بالسحرة نسأل الله العافية لن ينال إلا الخزي والحرمان والخذلان في الدنيا والآخرة، ومن تعلق بالله تعالى وحده لا شريك له ينال الخير في العاجل والآجل وينال الكفاية. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عده. فعلينا أيها الفضلاء دائما وأبدا نحرص كل الحرص على تحقيق مقام التوكل، نتوكل على الله عز وجل في جميع أمورنا، بالأمور الدينية، بالأمور الدنيوية. بعض الناس يظن أن التوكل فقط في تحصيل الرزق أو في طلب الشفاء، لا، هناك توكل أعلى من هذا، ألا وهو أن تتوكل على الله تعالى في الأمور الدينية، تتوكل على الله تعالى في تبليغ دين الله، مثل ما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله. أن تتوكل على الله تعالى في إصلاح قلبك، ما تعتمد على حولك ولا على قوتك ولا على مجاهدتك إن كان ثمة مجاهدة، وإنما تستعين بالله تعالى في أمورك الدينية والأمور الدنيوية. فهذا ملحظ ينبغي أن نحرص عليه، ألا هو أن نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالشخص إذا تعلق بغير الله لا ينال إلا الخذلان، وإذا تعلق بالله وحده ينال التوفيق، ينال التوفيق والتسديد. جاء حديث مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العظه؟ هنا ذكر أهل العلم يعني بالنسبة لضبط هذه الكلمة العظه، فهي عند المحدثين مثل ما قرأ أخونا ما العظه، العظه يعني على وزن إيش؟ الوجه. وعند علماء اللغة العظة، ألا أنبئكم ما العظة، العظة على وزن عدة. قال عليه الصلاة والسلام: هي النميمة القالة بين الناس. وكلمة العظه أو العظة هي من جهة اللغة معناها القطع، القطع والتجزئة، ومنه قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني أخذوا شيئا وتركوا شيئا. هنا في هذا الحديث الشريف بين عليه الصلاة والسلام شناعة النميمة. قال: القالة بين الناس. فهنا النميمة تعد سحرا من جهة تأثيرها، فكما أن السحر يفرق بين المرء وزوجه فكذا أيضا النميمة تفرق بين الناس. هذا وجه كونها يعني سحرا أو أنها تشبه السحر من هذه الحيثية. فإذن هي سحر من جهة ماذا؟ من جهة التأثير، لا أنها يعني سحر من جهة الحكم، لأن السحر كما مر بنا شرك وكفر بالله. وأما النميمة فهي من كبائر الذنوب، ليست يعني شركا ولا كفرا أكبر. فالمقصود أنها لما يقال عن النميمة أنها سحر من جهة ماذا؟ من جهة تأثيرها، من جهة أثرها. والأثر كما سمعنا، فكما أن السحر يفرق بين المرء وزوجه فكذا أيضا النميمة تفرق بين الناس. ولهذا قال عليه السلام: القالة بين الناس، يعني كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. حديث ابن عمر مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة. لأهل العلم كلام يعني طويل، هل هذا الحديث جاء في مقام المدح للبيان أو في مقام الذم، أو أنه ليس، أو أن البيان في حد ذاته لا يمدح ولا يذم وإنما بحسب متعلقه. نذكر شيئا من أقوال أهل العلم في هذا. من الذين بينوا معنى البيان الخطابي رحمه الله. الخطابي قال: البيان يعني يراد به أمران، قد يطلق يراد به ما تقع به الإبانة، ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان، يعني الإبانة عن المراد عن مرادك بأي وجه كان، يعني أن تفصح عن إيش عما تريد. هذا البيان يشترك فيه الجميع، كذلك قال تعالى علمه البيان، فالإنسان جنس الإنسان عنده بيان، يعني إذا أراد أن يأكل عبر، إذا أراد أن يشرب أراد أن يذهب إلى آخر، خلافا لإيش للبهائم والعجموات التي إيش لا تفصح ولا تتكلم. هذا القسم الأول. طبعا هذا ليس داخلا إيش في موضوع الحديث. يبقى النوع الثاني الذي قاله الخطاب رحمه الله، قال ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين، هذا هو البيان عند الإطلاق، البيان الذي يعني يدخل فيه يعني كما قال يعني حسن الصنعة، ويدخل فيه جانب التزويق وجانب تدبيج العبارات ونحو ذلك. قال ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين. قال الخطاب قال وهذا يشبه السحر، وهذا يشبه السحر، لكن يبقى عندنا حديث الباب هل هو في مقام الذم أم في مقام المدح. فحمله والكلام الخطابي قال حمله بعضهم على الذم، قال هذا الحديث إن من البيان الشعر قال يحمل على الذم، واستدلوا بحديث أخرجه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال الحياء والعي، العي الشخص العي الذي لا يفصح، الحياء والعي شعبتان من الإيمان، هكذا الحديث، والبذاء والبيان، والبذاء والبيان من النفاق، أخرجه الترمذي. فمن المعلوم أن أهل النفاق أوتوا ماذا؟ أوتوا بلاغة ولا ما أوتوا بلاغة؟ أوتوا إنعم. قال تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم، نسأل الله العافية، عافانا الله إياكم من المنافق عليم اللسان. ابن بطال قال أن هذا يعني الحديث لا ليس فيه لا مدح ولا دم، خاصة الحديث قال إن من البيان، ومن هنا تبعيض. لكن الذين شرحوا كتاب التوحيد جملة منهم تجدهم يعني يقررون أن الحديث جاء في مقام الدم، ومن هؤلاء مثل الشيخ سليمان في تفسير عبد الحميد قال أن هذا الحديث خرج مخرج الدم لبعض البيان، يعني قال إن من البيان، إن من البيان لسحر، قال خرج مخرج الدم لبعض البيان لا كله، وأما جنس البيان جنس البيان فمحمود بخلاف الشعر. كان الشيخ سليمان يقول أن جنس البيان محمود وجنس الشعر ماذا؟ لا لاحظ الحديث جاء في رواياته إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، فهنا يقول جنس البيان محمود وجنس الشعر ماذا؟ نعم مذموم. ولاحظ عندك الآية قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون وأنهم يقولون ما لهم إلا الذين، واضح الآن الاستثناء، فهذا الأصل الشعراء أنهم في مقام الدم. قال بخلاف الشعر فجنسه مذموم إلا ما كان حكما أو إلا ما كان حكمة. هذا ما ذكره الشيخ سليمان. أيضا نفس الكلام قاله الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله في فتاويه، قال الصحيح أن هذا ذم للبيان وليس لذاته. كلام الشيخ عبد العزيز الباز ومحمد العثيمين عليهم رحمة الله هو مثل ما أشرنا أنهم يقولون يعني أن البيان من حيث هو لا يمدح، من حيث هو البيان من حيث ذاته لا يمدح ولا يذم، لكن ماذا ما الذي يمدح وما الذي يذم بحسب المتعلق. فإذا كان هذا البيان في تبيين الحق وإظهاره فهذا حسن ومحمود، أما كون الشخص يأتي لهذا البيان أو لهذه الفصاحة وهذه البلاغة ويعني يجعلها من أجل أن يروج الباطل ويروج الفجور هذا يكون مذموما. هذا ما يتعلق بالكلام عن هذا الحديث. يبقى الذي همنا في هذا وهو هم يكون يعني ما صلة هذا البيان بالسحر، الإنسان قال إن من البيان لسحر. بين هذا خطيب أهل السنة ابن قتيبة، فقال ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة عن هذا البيان، قال هذا البيان الذي يعد سحرا قال يقرب البعيد، يقرب البعيد ويباعد القريب ويزين القبيح وماذا ويقبح ماذا نعم ويقبح ايش الحسن والجميل. قال ويعظم الصغير، وايضا ايش اذا كان يعظم الصغير فهو ايضا ايش يحقر ماذا الكبير، فكأنه سحر. السحر الان تجد ماذا السحر يعني يخيل على أعين، نعم يخيل على أعين، يحصل تخيل، يحصل شيء من هذا التلبيس. فكذا أيضا هذا البيان يحصل منه هذه الأمور التي ذكرها خطيب على السنة لما قال أنه يقرب البعيد ويباعد القريب إلى آخره. فوجه الشبه بين السحر والبيان ظاهر والله أعلم. أشار العلماء في هذا المقام أن إلى ذم التكلف، التكلف في الكلام وفي الحديث، هذا أنت مر بنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هلك المتنطعون، وذكر الشراح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه. قال ابن الأثير أبو السعدات قال المراد بهذا الذي البليغ هنا البغير، قال الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه كما تلف البقرة الكلى بلسانها لفا. عاذنا الله وإياكم من التكلف. قال تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. طيب الباب الذي يليها، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجب والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس بقوم يكتبون أبا داد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. طيب هذا الباب باب ما جاء في الكهان ونحوه. الشيخ رحمه الله لما ذكر السحر وما يتعلق بشيء من أنواعه ذكر الكهان ونحوهم ليش؟ لماذا؟ لمشابهتهم. فالكهان يعني يشبهون ماذا؟ يشبهون السحرة. فوجه إرادة هذا الباب ها هنا بعد أبواب السحر ظاهر. قال الشيخ هنا باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني نحوهم مثل العرافين كما سمعنا في بعض الأحاديث وكلام شيخ الإسلام وكلام البغوي، أيضا كذلك الرمال ونحو ذلك ممن يدعي علم الغيب كما أمر بنا بالأمس أنهم يدعون علم الغيب لكن تتفاوت إيش يعني طرقهم وأساليبهم. فقوله ونحوهم يدخل فيه إيش من يعني من كان في حكم الكاهن سواء كان عرافا أو رمالا أو الذي يعني يقرأ في الفنجان أو يقرأ الكف ونحو ذلك. وهنا لما قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم الكاهن والفرق بينه وبين العراف سيأتي في كلام البغوي وكلام شيخ الإسلام عليهم رحمة الله. لكن الذي يهمنا أن تعرف أن الكاهن هو يدعي علم الغيب، يعني سواء قيل أنه يعلم الغيب في المستقبل وهذا هو الغالب أنه يقول الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب في المستقبل. فالكاهن هو كافر من هذه الحيثية، من حيثية ماذا؟ أنه يدعي علم الغيب، وعلم الغيب قد استأثر الله به كما جاء في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والشيخ حافظ الحاكم رحمه الله في كتابه معاج القبول ذكر عدة أوجه في كفر الكاهن، قال كفر الكاهن من عدة وجوه كما جاء ذلك في كتابه معارج القبول. على كل نستعرض بعض المسائل في هذا الباب. قال روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنها حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هكذا جاء عند مسلم، ورواية أحمد جاءت من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن الرواية الثابتة والمحفوظة في صحيح مسلم مثل ما سمعنا أن من أتى عرافا، والعراف بمعنى الكاهن، وإن كان البعض يفرق بين العراف والكاهن كما سيأتي في الكلام البغوي، يقول لك الكاهن يدعي علم إيش الغيب في المستقبل، والعراف يدعي علم الغيب الحاضر، مثل يعني ما قالوا يعني الدابة المفقودة والمال المفقود ونحو ذلك. فهنا قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهنا كلام شراح كتاب التوحيد يدور حول أن إتيان الكهان والعرافين ونحوهم له حالتان. الحالة الأولى هو من أتى الكاهن والعراف، من أتاه وسأله دون تصديق، فهو بمجرد هذا الإتيان والسؤال فيه هذا الوعيد الشديد لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الثانية وهو أن يأتي الشخص الكاهن أو العراف ويسأله ويصدقه، يصدقه في دعوة علم الغيب، فهذا كفر كما سيأتي في حديث الذي بعده من أتى كاهنا أو عرافا فقد فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إتيان الكهان والعرافين هكذا حكمه، إن أتاهم وسألهم فيه الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني هذه الصلاة يعني هذه الصلوات خلال 40 لا ثواب له فيها، وإن كان عجب الكلام بين أهل العلم، بعضهم قال أنه لا ثواب له لكن إيش لا يلزمه إيش الإعادة، يعني تجزئه لكن لا، يعني وإن كان بعض صراح كتاب التوحيد أيضا تعقب هذا الكلام قال لا، يعني كان الشيخ سليمان يرى أن إيش أنها لا تجزئه ويلزمه الإعادة، قال مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. على كل الذي هم من هذا وعيد شديد لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما إن أتى الكاهن وسأله وصدقه في دعوة المغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي حالة ثالثة أو حالة رابعة ذكر الشيخ محمد تيمين، نجمع هاتين الحالتين، وهو أن يأتي إلى الكاهن أو العراف من أجل أن يكشف أمره ومن أجل أن يفضح هذا الدجال الأفاك الأثيم، فهذا يعني حسن مشروع لمن كان راسخا في العلم قوي الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لابن صياد، لما قال ابن صياد لما قال ابن سلم قال قد خبأت لك خبئا، يعني قد خبأت لك خبيئا، فقال ابن صياد قال الدخ، فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فإنك لم تعدو قدرك إنما أنت من إخوان الكهان. المقصود أن يعني أن يعمد طالب علم أوتي علما ورسوقا في العلم والإيمان، لابد من العلم والإيمان، يعني قد يكون شخص عنده علم لكن قد لا يتحمل وقد يكون ضعيف القلب، وشياطين الإنس من الكهان والعرافين تأزهم شياطين الجن ربما آذوا طالب العلم، فإذا كان هذا طالب علم ليس قوية التوكل على الله والثقة بالله ربما ضعف واستكان. المقصود أنه لا بد من العلم وتمام التوكل على الله، فإذا وضح أمره لا شك أن في هذا مصلحة دينية ظاهرة. سم والحسن اجتهاده يترجح أنه لا أنا ما أرجح شيئا، لكن حنا الحديث موضوع الدجال كما قال العلماء ومنهم النووي قال موضوعه مشكل، والذي اختاره بعض أهل العلم أن ابن صياد إنما هو من الدجالين، من الدجالين الصغار وليس الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. وذكر أشياء أن ابن صياد له عقب والدجال الأكبر ليس له عقب، وأيضا ابن صياد دخل المدينة والدجال الذي يخرج في آخر الزمان لا يدخل المدينة. يعني هذا بعض كلام العلم والله أعلم. طيب ننتقل الحديث الذي يليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. نعم، فإذا إذا أتى الكاهن أو أتى العراس وصدقه بما يقول، كون الكاهن يقول سيحصل كيت وكيت من الأمور المستقبلية، فهو يكفر بهذا التصديق. لا، قال فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ مما أنزل عليه الآية الكريمة: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يعني قال إلا من ارتضى من رسول، قال ما قال إلا من كاهن أو عراف أو نحو ذلك من الدجالين. والآية الأخرى قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أيضا كذلك الحديث الذي يليه قال عندكم هنا: وللأربعة، هل كذلك؟ للأربعة. طبعا نبه العلماء أن هذا يعني أن المؤلف رحمه الله يعني يبدو أنه يعني أخذه من كلام الحافظ، وأن هذا وهم، فالحديث لم يخرجه أصحاب السنة الأربعة. قال عندكم رواه أحمد والبيهقي والحاكم، فإذا أصحاب السنن لم يروا هذا الحديث كما نبه على ذلك الشيخ سليمان وغيره. طيب إذن نعم إيه شو مش هتفاش إيه نعم من أهل العلم من نص على هذا، يعني كون مثلا قصد قنوات نعم، فهذا نفس الكلام، يعني كون الشخص مثلا يعني يمسك هذا ما يسمى بالريموت ثم يبحث عن القنوات الخبيثة الفاسدة المضللة الملبسة، يعني فهنا فإن أصدق هذه القنوات صدق هؤلاء الأفاكين صدقهم في أنهم يعلمون الغيب، حكمه ظاهر، حكم ناس من أتاهم وسألهم وصدقهم. بعض الناس لا يقول هذا من حب الاستطلاع، فهذا يخشى عليه من الوعيد حتى لا يصدقه، كون يتصفح هذه القنوات أو هذه المواقع يخشى عليه من الوعيد في قضية إيش لم تقبل له صلاة، كون شخص يتقصد هذه المواقع سواء مواقع فضائية أو مواقع إلكترونية فيخشى عليه من هذا الوعيد، فهو يعني يتأرجح بين أمرين صلى الله عليه. لكن لو جاء طالب علم أو داعية أوتي علما ورسوخا كما مر من أجل أن يكشف عوار هؤلاء وأن يفضحهم فهذا حسن، وهذا من الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سبق أن مر بنا الكلام فيه. يأتي معنا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له. التطير سيأتي يعني بعد قليل إن شاء الله. من تطير واضح، تطير يعني إيش؟ فعل الطيرة. أو تطير له، ما معنى تطير له؟ يعني قبل قول المتطير أو رضي به أو أمر من يتطير له. فإذا أو تطير له لا، هذه معنى أنه يقبل، ما هو الذي هو اللي يتطير بنفسه، لكن يقبل قول إيش المتطير ويرضى به أو يأمر شخص إيش أن يتطير له. نفس الكلام هنا في قضية إيش أو تكهن أو تكهن. تكهن واضح معناه، التكهن الذي إيش هو الشخص الذي إيش يباشر الكهانة، أو تكهن له من الذي تكهن هو الذي يأتي، الشخص الذي يأتي إيش إلى الكاهن ويقبل قوله أو يطلب من الكاهن أن يتكهن له. وفي هذا المقام من باب الاهتمام بصيانة اللسان عن الألفاظ الموهمة ينبغي أن يتجنب ما قد درج عليه الناس بالصحف وبالإعلام عموما من قضية ما يسمى التكهنات، لما يقول كيش يتكهن أنه يحصل كذا. نعم، أنا أتكهن أنه في جوانب سياسية وجوانب اقتصادية، فيتجنب هذا اللفظ الموهم. نعم، لأن الكهانة عند الإطلاق، وهذا معروف لغة العرب، العرب كان عندهم كهان، فالكهانة هي نوع من أنواع دعوة علمية. وإن كان الذين يطلقون الكلمة قصدهم ما يتعلق بالتوقعات بناء على معلومات ومعطيات، لا، مع هذا كله، وإن أرادوا بهذا المعنى أرادوا بذلك معنى صحيحا، أرادوا قضية أنه يتوقع حصول كذا من خلال معلومات عنده ومن خلال مقدمات، لكن يتجنب هذا اللفظ، يتجنب هذا اللفظ الموهم. والشارع الحكيم عني بصيانة الألفاظ كما عني بصيانة المعاني، ما يتعلق بالألفاظ والمعاني، إصلاح القلب وأيضا تقويم اللسان. قال البغوي رحمه الله، والنقل كما ذكر عندكم الشرح هذا مأخوذ من شرح السنة للبغوي الكتاب المعروف، قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسبوق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، بعضهم قال العراف هو الكاهن. فتلحظ أن البغوي في تعريفه قال أن الكاهن هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، فكان العراف يدعي معرفة الأمور بمقدمات، كان يقول والله مثلا هذه السيارة المفقودة في المكان الفلاني، ويدعي معرفة أمور المغيبة في الحاضر. الكاهن لا، يدعي معرفة الأمور المغيبة في ماذا؟ في المستقبل. قال عندك هنا: هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير، يخبر عما في ضميرك، عما في نفسك. وقال أبو العباس بن تيمية، هذا كلام في مجموع الفتاوى 35 صفحة 73 و100، قال: العراف اسم للكاهن. لما يقولك العراف اسم للكاهن معناه أيهما أخص، الكاهن ولا العراف؟ نعم، قال العراف اسم الكاهن، إذن الكاهن أخص من من العراف. فعلى كل بينهم تداخل، لكن في هذا التقرير على أن الكاهن أخص. قال: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال الذي يخط الرمل ونحوه، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يتكلم معرفة الأمور ليش؟ الأمور المغيبة والأمور المستقبلية. وبعض يقول ابن قدامة في المغني يقول أن الكاهن يكون له رأي من الجن، يكون له شخص من الجن يخبره بالأخبار، يخبره بالأخبار. والذي هم نبي كما ولا نبي أن نكرر أن من ادعى علم الغيب، من ادعى أنه يعلم الغيب بإطلاق، فهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا. وما جاء في الآية الكريمة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سواء كان ذلك عن طريق التنجيم أو الكهانة أو عن طريق العرافين أو عن طريق الرمالين ونحوه. يبقى معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، قال: ما أرى، أو قال: ما أرى، يعني وجهه، يحتمل أن يقول ما أرى، ويحتمل أن يقول يكون ضبط ما أرى. إذا قال ما أرى فيكون لا أعلم، لا أعلم من فعل ذلك له عند الله من خلق. إذا ضبطت ما أرى أي ما أظن، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. هنا لما يقول ابن عباس عن الذين يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، يقول ما أرى من فعل ذلك عند الله من خلق، قال الشيخ محمد عمين: ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى يرى كبرهم، وهذا مر بنا مثل ما مر بنا في آية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. كيف أن مثلا حافظ الحكمي وغيره استدلوا به على ماذا؟ على على كفر من؟ على كفر السحر، أليس كذلك؟ لأنه لا ينفع الحظ والنصيب عند الله تعالى لا ينفى بالكلية وبهذا الإطلاق إلا عن الكافر، فهذا لا خير فيه ولا يسأل له حظ ولا نصيب عند الله. هنا في موضوع لما قال يكتبون أبا جهل، هنا في موضوع كتابة أبي جهل يعني هي المقصود بأبي جهل اللي حرف أبجد، أبجد هوز حطي كلم سعفص غرشت إلى آخره، فهذه لهم طريقة هؤلاء الذين يدعون الغيب من خلال هذه الحروف، يسمونها علم الحروف، يسمونها علم الحروف، يتوصلون من خلال أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت إلى آخره، يتوصلون من خلالها إلى إيش؟ دعوة المغيبة، دعوة المغيبة. والشيخ حافظ الحكمي لمن أراد يعني أن ينظر أشار إلى شيء من طريقتهم في كتابه معارج القبول. المقصود أنهم يتوصلون على حد زعمهم، يتوصلون إلى دعوة علم الغيب من خلال إيش؟ من خلال علم الحروف، من خلال علم الحروف أو من خلال كتابة أبي جهل. فهذا المقصود بهذا الأمر. لكن أيضا حتى ننتبه في موضوع أبجد هوز حطي كلم إلى آخره، قد تستخدم هذه الحروف أبجد هوز تستخدم في ما يسمى بالتهجي وحساب الجمل. ما معنى حساب الجمل؟ تجد أن العلماء يعني أحيانا يؤرخون الحوادث والمعارك والأحداث المهمة، يؤرخونها إيش؟ بهذا الحساب. يعني بدل مثل ما يقول مثلا حصل في عام 1320 كذا، حصل في عام 241 كذا، حصل في سنة مثلا 605 كذا، يعني تجده من باب حتى يعني يسهل حفظ الحوادث وتلك الوقائع يستخدم إيش؟ أبجد هوز. فمثلا هم يقولون أبجد الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة، لين نصل إيش إلى عشرة، وبعد العشرة إيش؟ 20 30 40 وهكذا. مثلا يعني مثلا يمكن أخذ يعني تطبيق يعني وإن كان ليس مفيدا لكن باب حتى يتضح عند الأخوة، مثلا مثلا الإمام أحمد في سنة 241 أليس كذلك؟ 241. فلما يجي واحد يؤرخ عن عمل هذا حتى يعني يكون الأمر على لسانه يقول كيش راما راما، إيش معنى رام؟ يقول كيش الراء تعادل 200 حساب إيش الجمل، والألف كم؟ أبجد واحد، والميم أبجد هوز حطي كلمة، كم تصير الميم؟ تصير 40. فيعني تطلع لك إيش؟ تطلع لك إيش 200 مع 40 مع واحد تصير إيش 241. قال وينظرون في النجوم، إيش معنى ينظرون في النجوم؟ ظاهر الكلام أنهم ينظرون في النجوم من باب أن يعرفوا القبلة ولا يعرفون الجهات، ولا أنهم يعتقدون أنها لها تأثيرا؟ نعم لها تأثيرا كما سيأتي، أنهم يعتقدون لها تأثيرا وتدبيرا، ولهذا قال ابن عباس ما أرى من يفعل ذلك عند الله من خلق. يقال أن اليهود هم أول من أدخل هذا الحساب، حساب الجمل، ثم تأثر به بعض المسلمين. وكما قلنا هذا يسمونه علم الحروف، يعني يعتقدون أن الحروف هذه مؤثرة في العالم. طيب نقف عند هذا وننتقل الباب الذي يليه. باب ما جاء في النشرة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة رضي الله عنه قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة. الشيخ رحمه الله الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب عليه لما ذكر حكم السحر وحكم الكهانة. نعم، ناسب أن يتحدث عن إيش؟ عن المشرع اللي هي حل السحر عن المشروع، سواء كانت يعني حله بالسحر أو بما شرع. فالقصد من الحديث عن النشرة له صلة بكتاب التوحيد من جهة أن من النشرة ما يكون ماذا؟ ما يكون شركا، ما يكون شركا، وأن من النشرة ما يكون ماذا؟ توحيدا. والإنسان يحل السحر بآية الكرسي التي هي يعني أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أو يحل بسورة الإخلاص أو بالمعوذتين أفضل ما تعوذ به المتعوذون كما قال عليه الصلاة والسلام. كونه يحل بهذه يعني بهذا القرآن وبهذه الأوراد والأدوية الإلهية، لا شك أن هذا إيمان وتوحيد. فالمقصود أن من من من من النشرة ما يكون مضاد للتوحيد، ومنه ما يكون من التوحيد. النشرة كما يعني يذكر العلم تعريفها في اللغة، النشرة لغة هي الكشف والإزالة، الكشف والإزالة، هذا معنى. ولما قال النشر يقول هو إيش؟ هو قيام المريض صحيحا. فالمقصود أن النشرة لغة هي معنى الكشف والإزالة. أما تعريفه للصلاح فكما سمعنا كلام القيم أن النشرة هي حل السحر عن المسحور، هي حل السحر عن المسحور. ذكر المؤلف أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد. لما قال هي من عمل الشيطان يعني أن هذه النشرة الشركية كما سيأتي بعد قليل هي من عمل الشيطان. ما معنى عمل الشيطان؟ يعني أن الشيطان هو الداعي إليها، هو الذي يدعو إلى هذه النشرة. هذا نظير ما جاء في قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. طيب، قال سؤال عن النشرة. هنا النشرة الألف واللام هنا كما ذكر العلم العهد، للعهد، فهم يسألون عن نشرة معهودة عند العرب في الجاهلية، فهنا هي للعهد. والعهد هنا إيش؟ الذهني ولا الذكري؟ نعم، الذهني، لأن ما لها ذكر منها، فهنا للعهد، العهد الذهني. فسئل سلم عن النشرة المعهودة عندهم في الجاهلية، وهي ماذا؟ هي حل السحر بسحر مثل، أن يحل السحر، إزالة السحر وكشفه، لكن بإيش؟ بسحر مثلي. فقال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. إذن اتضح لكم من خلال هذا الحديث الصحيح الحكم في المسألة. إذن حل السحر بسحر مثل، المسألة قد حثمت. يعني الله تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه، فما لنا إلا أن نسلم ونوقن أن حل السحر بسحر مثل هو من عمل الشيطان. هكذا قال عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وهو أعلم عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا فتأتي النشرة الشركية، وهي المحرمة والتي لا يجوز للمسلم أن يفعلها. ذكر عندك الآن أثر سعيد ابن المسيب كما في البخاري، سئل، قال سؤال لسعيد، رجل به طب يعني مسحور، ويقال مطبوب يعني مسحور، وهذا كما يقولون الطب يعني من ألفاظ الأضداد، أو أن العرب أحيانا كما يقولون باب التفاؤل، يعني مثل ما يقول عن اللبيغ أنه إيش؟ سليم. على كل المراد بكلمة رجل به طب أو مطلوب يعني مسحور، أو يؤخذ عن امرأته، أو كما يعني يحتمل أن تكون للشك أو للتنويه. إيش معنى يؤخذ عن امرأته؟ يعني يحبس عنها، لا يستطيع إيش؟ أن يعاشرها، أي يحل عنه أو ينشر، هذا من باب الشك، والمعنى واحد. يعني لما قال أيحل عنه أو ينشر هذا شك من غرض، يعني هل قال أيحل عنه أو قال ينشر؟ وكما مر بنا أن النشرة لغة هي الكشف والإزالة والحل، فقال سعيد رحمه الله قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. هذا الأثر احتج به بعضهم على جواز حل السعر بسعر مثله، احتجوا بهذا الأثر عن سعيد في تجويز حل السعر بسعر مثله. وشرح كتاب التوحيد لما تنظر إلى كلامهم، يعني لما تنظر إلى كلامهم تجد أنهم قالوا، يعني تنوعت أقوالهم. لما تجي مثلا الشيخ بن باز الله يرحمه، يعني لأن البعض أحيانا تجدهم إيش يعني يتقولون على الشيخ بن باز رحمه الله. الشيخ بن باز في تعليقه على على على على كتاب التوحيد ذكر أن كلام سعيد هنا في النشرة التي سئل عنها أنه يحمل على النشرة المباحة المشروعة، النشرة المباحة المشروعة. يعني بعض العلماء مثل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب رحمه الله والشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله قالوا أن النشرة التي يعني قال عنها سعيد رحمه الله لا بأس به، أو قال لا بأس به إنما يريد من الإصلاح، قال تحمل هذه النشرة على ما لا يعلم، على ما يعلم إيش تحريمه ولا يعلم ماذا يعني مشروعيته. واضح الآن؟ قال لا يعلم أنه محرم على نشرة إيش لا يعلم تحريمها ولا أيضا يعلم ماذا إيش أنها منصوص عليها مثل المعوذات الكرس. بعض أهل العلم قالوا لا، أن كلام سعيد يحمل على أنه يعني على تجويز النشرة ليش حل السعر إيش بسعر منه. إذا تلحظ كلام أهل العلم الآن الذين عنوا بها المسألة أنهم يعني جعلوا هذا الكلام إيش محتمل، ليس كذلك؟ فمنهم يقول يحمل على المشروع المباح، نعم، أو بعضهم يقول على شيء لا يعلم يعني منعه ولا تحريمه، وبعض يقول لا أنه على إيش المحرم. نأخذ على إيش على مثل ما يقول على سوء احتمال. هب أن سعيد بن المسيب أراد بذلك إيش حل السعر إيش بسعر مثله، فنقول هذا رأي سعيد، وإذا جاء كلام السلم خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقب، ليس كذلك؟ نعم. فإذا جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يضرب بسائر الآراء، يضرب بها عرض الحائط، نعم، ولا غضاضة، فينبغي التنبه لهذا. نعم. وكما يقول ابن القيم في كلام الله العلم، أنت الآن استصحب أنك الآن أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لك هي من عمل الشيطان، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، ما يحتاج الواحد هاللف والدوران والتسلق والتكلف والتنطع وسألنا الشيخ فلان. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأنصح الناس وأفصح الناس، وما أتاكم رسول فخذوه، فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب حنا وقع نزاع، وقع خلاف، نرجع إلى من؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. حنا ردينا هذه المسألة حل السحر بسحر مثله، أن السلام سئل عنها عليه الصلاة والسلام قال هذا الجواب الفصل الواضح البين، ولم يسأل شيء، قال هي من عمل الشيطان، ما قال والله إن كان زيد من الناس عنده ظروف خاصة وضع خاص وعشان مشكلته مع زوجته مشوها، قال هي من عمل الشيطان ولم يستثن شيئا، فعلينا أن نسلم لهذا النص. هذا أيضا مما يعني ينبغي أن تؤخذ المسألة أخوان يعني باحتفاء واهتمام ولا يتساهل فيها، أن يعني ما قاله الشيخ سليمان رحمه الله بن عبد الله قال أما أن يكون ابن المسيب سعيد رحمه الله يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك، فلا يظن به ذلك. ثم قال وأي صلاح في السحر، هو الآن عندك في الأثر يقول إنما يريدون به الإصلاح، السحر لا صلاح فيه. نعم. والله تعالى قال كما جاء على لسان موسى ماذا قال عن السحرة؟ قال ما جئتم به ماذا؟ ما جئتم به السحر. نعم. ما جئتم به السحر فإن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأي صلاح في السحر؟ السحر ما في أي صلاح. نعم. هذا أيضا جواب. الجواب الآخر لما قال سعيد فأما ما ينفع، لو قيل هذا حل سحر بسحر مثله، فهل السحر فيه نفع؟ أبدا. عندك الآية الكريمة قال تعالى فيتعلمون ماذا؟ ما يضرهم إيش ولا ينفعهم. وهذا ما يظن بطالب علم فضل عن سعيد الذي يعتبر يعني من سادات أو هو سيد التابعين يظن به إيش أن يقال أن في السحر إيش نفع. والله تعالى يقول فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الأمر الآخر أيضا مما يؤكد على يعني تهافت هذا القول وبطلانه أن حل السحر بسحر مثله هو يعني هو من عمل الشيطان. أما ما يقوله البعض أنه ضرورة فلا يعول على الضرورة. الشخص لا يجوز له أن يقع في ناقض الإسلام إلا في حال مات الإكراه. ولهذا قال الشيخ عبد الوهاب في نواقض العشر قال لما ذكر نواقض العشر قال لا فرق بين الجاد والهازل والخائف إلا المكره. نعم كون الشخص يتلبس بالكفر من باب الضرورة لا، فالضرورة لا تسوق ذلك. وأعظم مقاصد الشريعة حفظ الدين، فلو جاز حل السحر بسحر مثله معناه أنه إيش؟ ماذا؟ معناه لا بد يكون عندنا سحرة. أن بسنة يأمرنا بقتل السحرة نعم، وإذا جوزنا حل السحر بسحر مثله يلزم من ذلك إيش؟ ماذا؟ ماذا إيش؟ نبقي السحرة، معناه لا بد يكون عندنا سحرة حتى إذا والله زيد من الناس سحر يذهب إليه. أن بسنة يأمر بقتلهم ويأمر بأن تجز رؤوسهم، ثم يأتي هذا القول بلوازمه معناه إيش؟ أنه يعني يدعو إلى الاحتفاء بالسحرة حتى يعني يلجأ إليهم من أجل أن يحل السحر بسحر مثله. هذا الذي يعني يمكن يقال في هذه المسألة والله أعلم. طيب كلام القيم رحمه الله في هذا بين، يقول ابن القيم لما قال النشرة هي حل السحر المسحور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. يعني لما الحسن قال عند هنا لا يحل السحر إلا ساحر، مراده إيش؟ أن الساحر لا يحله إلا بماذا؟ إلا بإيش؟ إلا بالنشرة الشركية. قال فيتقرب الناشر، من الناشر؟ الناشر هو الذي إيش؟ يحل السحر، والمنتشر هو الذي إيش؟ يحل عنه السحر بطلبه أو رضاه. قال فيبطل عمله عن المسحور. الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوة المعرفة، هذا جائز. لعلي أختم هذا الباب بنص مهم قاله الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله في رده على قول بعض الحنابلة في تجويز حل السحر بسحر مثله من باب الضرورة. قال رحمه الله والثاني هو الصحيح، الثاني هو الصحيح إيش؟ أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله ولو كان كما يقال ضرورة. قال وحقيقته أي النشرة المحرمة أو النشرة الشركية أن يتقرب الناشر المنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء أو السجود له، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل فيبطل عمله عن المسحور. صورت الآن حل السحر بسحر مثله أن يكون هذا المسحور أو هذا الذي مطبوب نعم كما في أثر سعيد، هو لما يذهب إلى الساحر من أجل أن يحل السحر بسحر مثله معناه أنه إيش؟ أنه سيقارف الكفر، سيقارف الشرك، يقدم مال أو يذبح أو نحو ذلك من الشرك الصراح. يقول الشيخ فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل فيبطل عمله على المسحور. ثم قال الشيخ رحمه الله في ثنايا كلام نعم، قال والسحر حرام وكفر، أفيعمل الكفر لتحيا نفس مريضة أو مصابة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم منع وسد الباب ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ولم يستثن من ذلك شيء. هكذا قال رحمه الله في فتاويه الجزء الأول صفحة 65 ومئة. طيب ننتقل ما أدري، لكن المقصود أنه لما قال لا يحل السحر إلا ساحر، المقصود من ذلك أن الساحر لا يحله إلا بماذا؟ إيش؟ نعم؟ وأيضا نسينا ما ذكرت أن ابن مسعود ماذا قال؟ قال يكره النشرة، نعم لما قال سئل أحمد عنها عن النشرة قال ابن مسعود يكره هذا كله، ابن مسعود يكره ماذا؟ نعم طبعا يكره النشرة الشركية. وبعضهم قال يحمل كلام مسعود انه لو ايش انسان عالج السحر من خلال ايش تعليق التمائم. فمر بنا اثر مسعود كذلك ان المسعود يمنع ايش التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والله اعلم. تفضل. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قوله رحمه الله باب ما جاء في التطير. ما جاء في التطير يعني ما جاء في ذمه وتغليظه. وجه إراده ضمن كتاب التوحيد ظاهر. فالتطير نوع من الشرك. التطير نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. فالتطير ينافي كمال التوحيد. هذا هو الأصل فيه وهذا هو الغالب. وإن كان قد يصل التطير إلى ما هو أشنع من ذلك قد يصل إلى حد الشرك الأكبر. ومتى يكون التطير شركا أكبر؟ إذا اعتقد أن هذا الطائر ونحوه أنه هو الذي يجلب النفع بذاته أو يدفع الضر بذاته. لكن الأصل والغالب الذين يتطيرون ويتشاءمون هو من باب إيش؟ الشرك الأصغر من جهة أنه يعتقد أن النفع الضر بيد الله. لكن يجعل هذا الطائر ماذا؟ يجعله سببا في تحصيل النفع أو دفع الضر. هذا نظير الحلف غير الله. الحلف غير الله يقول العلماء إيش؟ أنه إيش؟ شرك أصغر. لكن إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله عظم الكعبة كتعظيم الله أو نحو ذلك فهذا يكون شركا ماذا؟ يكون شركا. إذن اتضح لك أن التطير اللي هو التشاؤم بالطير ونحوها أنه شرك. أنه شرك ينافي كمال التوحيد هذا فغالب. متى يكون شركا ينافي كمال التوحيد؟ أشرنا إلى ذلك ونعيد هذا الكلام فنقول يكون شركا ينافي كمال التوحيد يعني شركا أصغر إذا اعتقد أن النفع والضر والخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى لكنه زعم أو ظن أن هذا الطائر ونحوه أنه سبب في ماذا؟ في جلب النفع أو دفع الضر أو في جلب الخير أو دفع الشر. هذا نوع من الشرك لما فيه من الالتفات إلى غير الله ولما فيه من التعلق بأسباب وهمية. فالتعلق بالأسباب لا يجوز. التعلق والاعتماد على الأسباب الصحيحة لا يجوز. فكيف إيش بسبب ماذا؟ فكيف بسبب موهوم؟ بسبب إيش موهوم؟ والأمر الآخر قد يكون شركا أكبر فيما لو اعتقد أن هذا الطائر يعني هو الذي يستقل بالنفع أو الضر أو الذي هو ينفع ويضر بذلك. انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. أما قضية تعريف التطير يعني العلامة السعدي ذكر تعريفا أو يعني توضيحا لذلك وقال التطير هو التشاؤم، هو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع، فهو قد يتشاؤم بالطير كما كان التشاؤم بالغراب، ولا يزال التشاؤم بالغراب إلى الآن للأسف. يعني هذه الجاهلية التي كانت عند العرب لا تزال موروثاتها موجودة عند الشعراء، عندما يذكرون الغراب غراب البين تجدهم أحيانا للأسف كما نلحظه في مثلا حتى في القنوات الفضائية، بل حتى القنوات الفضائية الإسلامية تجد ما يسمى بأفلام الكرتون، هذه تمر على على على الرقيب، فتجد أحيانا في أفلام الكرتون مثلا لما يكون مشهد يعني فيه مثلا كآبة سرعان ما ترى البوم، فكان يتشاؤمون بالبوم، ولا تزال هذه الموروثات قائمة والله المستعان. فقد يتشاؤمون بالطير أو بالأسماء، طبعا هو بالطيور، لكن قد كان العرب يتشاؤمون أيضا بالظباء الغزلان، يتشاؤمون بالبقاع بالأيام أحيانا، يعني يوم الأربعاء يتشاؤمون فيه، ونحن معشر المدرسين والطلاب نتفاءل بيوم الأربعاء أليس كذلك؟ يعني على كل الفأل والتشاؤم والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. العرب كانوا يتشاؤمون من إيش؟ من شهر شوال كما سئل، يتشاؤمون من إيش؟ من ماذا؟ يعني من شهر صفر، يتشاؤمون من من من أماكن، على كل يعني القصد من أرقام، يعني الروافض الحمقى يتشاؤمون رقم عشرة، يكرهون رقم عشرة ليس كذلك؟ وعندك ال في الغرب يتشاؤمون رقم كم؟ 13. يعني رقم 13 ولا 10 ولا 9 ولا 1 ولا أكثر ولا أقل، هذا لا يقدم ولا يؤخر أليس كذلك؟ النفع والضر بيد الله أليس كذلك؟ طيب انتهينا بالكلام عن تعريف التشاؤم، اللي هو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع. الشيخ محمد العثيمين يعني أورد تعريفا قد يكون، قال التشاؤم بمرئي يعني شيء ترى أو مسموع أو معلوم، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، هذا ما يتعلق بقضية إيش معنى التشاؤم. الحكم سبق أن مر بنا الكلام فيه، لكن أيضا نشير إلى أن التطير تجد فيه ماذا؟ تجد أن في التطير تعلقا بغير الله، وهذا يؤكد ما قلناه قبل قليل أنه دائما وأبدا أيها الإخوة الكرام لا بد أن تحرص كل الحرص وتجاهد نفسك كل المجاهد على أن تعلق قلبك بالله تعالى وحده في كل أمورك وفي كل أحوالك، فالتطير فيه تعلق واعتماد والتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن في التطير يعني هو تعلق بالأوهام بالخرافات، يعني فتجد أن التطير لا ينفك عن الخرافة عن الوهم عن الدجل، ولا بالله عليك كون الشخص يعني يريد أن يسافر ثم يخرج فيرى غرابا فيحجم، أو أن شخصا فتح محله في الصباح الباكر فمر به شخص من أصحاب العاهات إما أحدب وإما يعني أعرج أو أعور فيتشاءم، هذا لا شك أنه فعلا حمق وصفة، ما في سببية ظاهرة، ما في سببية ظاهرة بين كون الشخص يقول لا والله مرها الأعمى ولها الأحدب وبعدها يقول إيش يتشاءم من الربح والتحصيل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا من المسائل المهمة في هذا التي ذكرها العلم أن التطير يعني يكون شركا، عندما متى يكون شركا ومتى يقع الإنسان في المحذور وفي المنهي عنه؟ إذا إيش؟ إذا ماذا؟ كان هذا التطير سببا في إيش؟ في الإحجام أو الإقدام. واضح الآن؟ يعني كون الشخص مثلا رأى هذا الطير أو زجرة، ومر بنا في حديث قبيصة إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل، فكان العرب الجاهلية يزجرون الطير إذا أراد أن يقدم على الأمر، فإذا اتجه إلى اليمين قال هو هذا إيش؟ قال هذا هو السانح، واتجه الشمال قال هذا إيش؟ البارح. على كل، ف كون الطائر يتجه يمينا أو شمالا هذا لا يقدم ولا يؤخر، وليس سببا لا معقولا، وليس ثمة سبب، وليس ثمة سببية ظاهرة معقولة بين إقدام الإنسان على السفر أو التجارة أو إحجامه. إذن تكون الطيرة منهيا عنها ومحرقة، وتكون شركا على التفصيل السابق إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا التطير سببا في ماذا؟ في الإحجام أو الإقدام، سببا في الإحجام أو الإقدام. وهذا سيأتي معنا في آخر حديث، وإن كان في كلام الطيرة ما أمضاك وردك، ليس كذلك؟ حديث فضل عباس. لكن أحيانا الشخص قد لا يصل إلى هذا الحد، لكنه مثلا يعني هو خرج في سفره أو في تجارته أو نحو ذلك، فرأى شيئا يكرهه، رأى في أول سفره رأى حادث السيارة، فيعني حصل عنده شيء من الكراهية وشيء من من هذا القبيل، فهنا يعني هذه الكراهية أو هذا القلق أو هذا الهم والغم عليه أن يدفعه بإيش؟ بماذا؟ بالتوكل على الله، مثل ما مر بنا في أو سيأتي معنا في حديث مسعود، ولكن الله يذهبه إيش؟ بالتوكل. أما إذا الإنسان استسلم لهذا القلق ولهذا الهم فقد يورثه ماذا؟ يورثه إيش؟ أن ينتقل إلى ما هو محذور ظاهر، ألا هو إيش؟ أنه قد إيش؟ قد يحجم. واضح الآن؟ قد يحجم. فالمقصود أنه أحيانا الشخص حتى في سفره مثلا أو في أحواله كلها قد يرى شيئا يكرهه، ليس كذلك؟ وهذا الشيء الذي يكرهه قد تجده ماذا؟ قد يصيبه الهم والقلق أو نحو ذلك، أو يتكدر خاطره ويعتريه ما يعتريه. فنقول هذا الذي يصيبه ما لم يصل إلى حد الإحجام والإقدام فلا محذور في ذلك، لكن يخشى ماذا؟ أن الاسترسال في هذه الكراهية أو في هذا الهم أو في هذا الحزن أو في هذا القلق قد يورثه ماذا؟ أن يقع في الطيرة المنهي عنها، من جهة أنه قد يقدم تماما أو قد يحجب. هذا يعني خلاصة ما ذكر العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القول السلي. طيب، وعلى كل يعني كما عرفنا أن التطير يعني باعثه ضعف التعلق بالله سبحانه وتعالى وضعف التوكل على الله عز وجل، أيضا هو باعثه سوء الظن، باعثه سوء الظن. وأيها الفضلاء، لا يزال البعض منا أحيانا يصاب بهذا التشاؤم دون إيش؟ دون أن يتعلق بطير أو ضباء أو نحو ذلك. فتجد الآن جملة من المسلمين يعني تجد أن جملة من المسلمين مصابون بهذا الإحباط ومصابون بهذه الهزيمة، وتجد أن جملة من أهل الإسلام يعني مصابون بنوع من الجزع أمام تسلط الأعداء وأمام ضعف المسلمين وأمام تردي أحوال المسلمين. هذا من سوء الظن، فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله وأن يستبشر، وعليه أن يثق بأن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، وكما مر بنا في الحديث السابق حديث ثوبان: ولا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أقرأ عليكم عبارة جميلة، يعني عبارة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وعهد ابن تيمية يعني يشبه في جوانب كثيرة من إيش؟ يعني يشبه في جوانب كثيرة هذا الزمان. قال رحمه الله: فلا خير في العجز ولا في الجزع، لا خير في العجز ولا في الجزع، العجز اللي هو الكسل والتواني، ولا في الجزع، الجزع أن الشخص في مصيبة إيش؟ فينهار أمامها ويتسخط. فلا خير في العجز ولا في الجزع كما نجده في حال كثير من الناس، حتى بعض المتدينين، حتى بعض المتدينين إذا ظلموا أو رأوا منكرا ولا هم ينتصرون ولا يصبرون، لا هم ينتصرون ولا يصبرون بل يعجزون ويجزعون. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى السادس عشر صفحة 38. وقال في موضع آخر: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عنه، منهي عن النوح بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 18 صفحة 95 و200. المقصود أن التشاؤم باعثه ضعف التعلق بالله وضعف التوكل والاعتماد عليه، وأيضا باعثه الشؤم وسوء الظن بالله عز وجل. طيب نبدأ بحديث الحديث الأول. عفوا، نبدأ بقوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية جاء قبلها كما ذكر العلم، قال الله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فهذا ديدن المشركين في القديم والحديث، يعني فتجد هؤلاء يقولون إذا جاءتهم حسنة، والمراد بالحسنة يعني اللي هي النعمة، قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة جاءت مصيبة قال إيش هذا؟ بسبب إيش؟ شؤم موسى والذين معه. جاء الرد: ألا إنما طائرهم عند الله. ما معنى ألا إنما طائرهم عند الله؟ المعنى ألا أن معنى ألا إنما طائرهم عند الله، معنى ذلك أن ما قضي عليهم وما قدر هو من الله سبحانه. فمعنى قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله يعني أن ما قدر وقضي هو من عند الله سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله، قل إن الأمر، قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، قل إن الأمر كله لله. إذن اتضح لك الآن معنى الآية الكريمة: ألا إنما طائرهم عند الله يعني أن كل ما قدره، أن كل ما قدر وقضي من عند من؟ من عند الله. من أهل العلم قال في تفسير هذه الآية: ألا إنما طائرهم عند الله أي أن شؤمهم من قبل إيش؟ من قبل أنفسهم، من قبل أنفسهم ومن قبل إيش؟ تكذيبهم بآيات الله وتكذيبهم لموسى عليه السلام. الآية الثانية لما قال تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون. جاء قبلها أن هؤلاء الكفار ماذا قالوا؟ قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. جاء رد الرسل: قالوا طائركم معكم. ما معنى ذلك؟ يعني معنى الآية الكريمة قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، المعنى المعنى كما قال علامة السعدي في تفسيره أن ما معهم، ما مع هؤلاء الكفار من الشرك والشر هو بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبكم، بسبب أفعالكم التي ارتكبتموها. فقول تعالى طائركم معكم أي ماذا؟ أي حظكم وما أصابكم من الشر بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبكم وشرككم بالله عز وجل. قول تعالى أن ذكرتم يعني من أجل أن الله، من أجل أنكم ذكرتم ومن أجل أن بلغتكم رسالات الله تتهمون الرسل بأنهم يعني أصحاب شؤم وأنهم يعني شؤم عليكم. هذا ما يتعلق معنى الآيتين. طيب ما مناسبة الآيتين للترجمة؟ ذكر ذلك الشيخ عبد الحسن غيره أن التطير كما تلحظ هو من صفات من؟ من صفات المشركين، من صفات أهل الجاهلية وأعداء الرسل. فالذين قالوا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، فإذا التطير هو من صفات المشركين. نفس الكلام في الآية السابقة قالوا إن تطيرنا بكم، فالمقصود أن التطير ليس من خصال أهل التوحيد والإيمان بل هو من خصال أهل الشرك والكفر، وهذا يكفي إيش في ذمه والنهي عنه والتحذير منه. يأتي معنا حديث أبي هريرة مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر. هنا قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى، فهنا هذا نفي، هذا نفي، والنفي كما ذكر العلم أبلغ من إيش؟ من النهي. كذلك لأن النفي يدل على إيش؟ على بطلان ذلك نعم وعدم تأثيره، لكن النهي يدل على المنع، يدل على المنع فقط. المقصود أن قول صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا من باب إيش؟ من باب النفي. ما معنى لا عدوى؟ المراد بكلمة لا عدوى أنه سلم يبين لنا ولكم أن المرض لا يعجي بطبعه وبذاته. وجاء الكلام في قضية كيف يجمع بين هذا الحديث والأحاديث الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: لا يورد ممرض على مصح. وما معنى ممرض؟ قال العلماء: الممرض الذي له ابن ايش؟ مرض. لا يورد ممرض على مصح، والمصح هو صاحب الابن الصحاح. وايضا في الحديث الاخر: فر من المجذوم فرارك من الاسد. فكيف يعني يجمع بين هذا الحديث يقول لا عدوى، وحديث ايش؟ فر من المجذوم فرارك من الاسد، وحديث لا يورد ممرض على مصح. هنا أقوال علماء كثيرة في هذا، وذكر الشيخ سليمان وغيره، منهم من أخذ بأحاديث ورد أحاديث، وبعضهم ادعى النسخ، وأيضا هذا يعني مردود أو ضعيف، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. كذلك الذي يهمنا في هذه العجالة أن الجمع بين هذه الحديث كما ذكر ذلك القيم وغير من المحققين، أن يجمع بين هذه الحديث، فيقال أن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب لا عدوى، المراد من ذلك نفي ما كان عليه العرب في الجاهلية من اعتقاد أن المرض يعدي بطبعه وبذاته، إبطال ما كان عليه العرب في الجاهلية من ماذا؟ من اعتقاد ماذا؟ أن المرض يعدي بطبعه وبذاته وليس بمشيئة الله تعالى وتقديره. إذن هذا المراد من قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى. إذن الإنسان لما قال لا عدوى، المراد من ذلك إبطال ما كان عند العرب في الجاهلية من اعتقاد أن المرض يعدي بطبعه وبذاته وليس بتقدير الله تعالى ومشيئته. ولهذا لاحظ في بعض الحديث لما نسأل قال لا عدوى، فقال الأعرابي إن الإبل تكون في الصحراء مثل الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيجربها كلها، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. أنت الآن تقول الآن هذه الإبل كلها إيش أصابها الجرب بسبب إيش؟ هذا البعير. طيب هذا البعير رقم واحد، من الذي أصابه؟ هذا صار من؟ صار الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال سلم: فمن أعدى الأول عليه الصلاة والسلام. ففي هذا إبطال ما كان عليه العرب الجاهلية من اعتقاد أن المرض يعدي بطبعه وبذاته. أما ما جاء في قول سلم لا يورد ممرض على مصح أو فر من المجنون فرارك من الأسد، فالمراد من ذلك هو فعل الأسباب وتعاطي هذه الأسباب، أن الشخص يتحرى ويفعل أسباب فيبعد نفسه عن إيش؟ مواطن يعني مواطن المرض ونحو ذلك. يقول القيم في هذا المقام: مخالطة المجذوم، إذا مرض من الأمراض التي تعدي بإذن الله، قال مخالطة المجذوم من أسباب العدوى، وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى، ليس كذلك؟ يعني أحيانا تجد المرض معدي، لكن قد على لغة الأطباء يكون الشخص أحيانا الذي اختلط به عنده مقاومة قوية، ليس كذلك؟ فلا يتأثر بالمرض، لكن القيم لا، عنده شيء آخر آكل من هذا. قال: وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى تمنع اقتضاءه، تمنع اقتضاء إيش؟ هذا المرض. فمن أقواها، أقوى الأسباب، قال: التوكل على الله. ولكن لاحظ قال: ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا. هكذا يعني يكون الشخص يعني يحتك مثلا بالمرضى المصابين بالأمراض المعدية الجذام ونحوها، من الذي يكون عنده هذا التوكل القوي؟ هذا قليل الآن الذي تجد يحقق المقامات العالية في التوكل. فيعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فالإنسان عليه يتحرى الأسباب ويفعلها، ومن ذلك الفرار من المنطق. هكذا قال القيم تحت رسالة الجزء الثاني صفحة 72 و200. طيب انتهينا من الكلام عن قوله سلم لا عدوى. قال عليه الصم لا ولا طيار، لا عدوى ولا طيار، هذا هو الشعر. وأيضا هنا لما قال ولا طيارة يحتمل أن يكون هذا إيش؟ نهيا أو إيش؟ أو نفيا، ليس كذلك؟ وأيهما أبلغ؟ النفي. لما نقول نهي معناه كان يقول يعني لا تتطير، لكن الذي هو أبلغ والذي يتفق أيضا مع سياق الحديث أنه نفي، لأنه بعد قال إيش؟ قبل قال ولا عدوى، وعرفنا أن هل المرض يعدي بطبعه؟ لا، هذا منفي. كذلك أيضا ولا صفر ولا هامة، المقصود سياق الحديث يبين لك إيش؟ أن المراد بهذا هو النفي. فهنا لا نافية للجنس، والمراد بذلك النفي وليس النهي. هنا في هذا المقام الطيرة والتشاؤم الذي يعرض لبعض النفوس تجد أن من أسباب ذلك لما قلنا من أسباب ذلك أو باعثه ضعف التوكل، باعثه سوء الظن بتقدير الله سبحانه وتعالى، أيضا تجد من أسباب وقوع الناس في التطير والتشاؤم هو ماذا؟ هو أن يكون الشخص يعني يكون المحل قابلا، وهذه من أثار ضعف التوكل. ولهذا في حديث معاوية الحكم السلمي في صحيح مسلم لما قال معاوية قال منا أناس يتطيرون، فقال عليه الصلاة والسلام قال ذاك شيء يجده أحدكم بنفسه فلا يصدنه. فالمقصود أن الشخص إذا كان قابلا للتطير وكان المحل قابلا مستسلم لهذه الأوهام ولهذا التشاؤم، فتجد ماذا؟ تجد أن الطيرة أسرع إليه كما قال العلماء أسرع إليه من السيل إلى المنحدر، أسرع إليه من السيل إلى منحدره. أيضا أحيانا كما قال أحيانا البعض يرد البدعة بدعة، فأحيانا تجد بعض الناس أحيانا لما يأتي الكلام عن الطيرة وأنه لا عدوى لا طيرة والطيرة شرك، تجد أحيانا البعض كما تجد في عبارة ذلك يقول كيش يقولك الطائر الميمون كذلك، فهذا أيضا لا يسوق، لا يقال لا طائر ميمون ولا طائر مشؤوم. أو يقولك مثلا إيش كما تجد بعض العبارات الدارج عند بعض العامة يقولك خير يا طير كذلك، أيضا كذلك هذا ينبغي أن يحذر منه. وابن عباس رضي الله عنه لما مر طير فقال أحدهم خير فقال لا خير ولا شر. أيضا مدام ذكرنا الطير أيضا كذلك في موضوع سفر سيأتي له ذكر بعد قليل في الحديث، فتجد أحيانا في بعض التقاويم باعتبار العرب كانت شأم من شهر صفر كما سيأتي، فتجد بعض يقول كيش صفر الخير كذلك صفر الخير، فأيضا كذلك لا يضاف الشر إلى صفر ولا أيضا يضاف له الخير، وإنما هذه الأيام كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهذه الأيام مدبرة. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. طيب انتهينا من الكلام عن مسألة ولا طيارة. جاء في ثنايا الكلام ما أورده ابن القيم في قضية الحديث الصحيح أن سلم قال إن كان الشؤم في شيء في ثلاثة المرأة والدابة والمسكن. فهذا الحديث يعني ظن البعض أنه مستثنى من الطيرة، لكن كما قال ابن القيم التشاؤم كله منهي عنه، التشاؤم كله منهي عنه لا يستثنى منه شيء. أما هذا الحديث الصحيح فكما بين ابن القيم لما غسل إن كان الشؤم في شيء في ثلاثة المرأة والدابة والدار أو المسكن، فالمراد أن الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير يخلق أعيانا يعني مباركة ويخلق أعيانا مشؤومة، فقد يبتلى الرجل يعني بزوجة أو بزوج سيئة الخلق، أو يبتلى مثلا بدابة أو بسيارة يعني كثيرة العطب كثيرة يعني الإصلاحات، أو يبتلى مثلا بمسكن يعني جيرانه جيران سوء أو دار يعني لا تنفك عن جملة من الأفات. فإذا ابتلي الإنسان بمثل هذه الأمور عليه إيش؟ أن يفارقها يعني يتخفف منها. فتلاحظ الآن أن هذه الثلاثة الآن المذكورة لما يعني قال مثلا هذه امرأة سيئة الخلق أو هذه الدار ضيقة أو جيران سوء، فهذا يعني سلبية ظاهرة ما هي مثل التطير. التطير كما تلاحظون مجرد وهم، ليس كذلك؟ مجرد وهم، مجرد خرافة، مجرد دجل. لكن كل شخص والله ابتلي بدار يعني جيرانه جيران سوء، والله ما دام جيران سوء ولا يمكن أن يستصلح الحال فليفارق هذا الحي غير مأسوف عليه واقع. المقصود أنك إذا نظرت وجدت أن هذه الأمور هي مبنية على أسباب قدرية معقولة وأنها مبنية على تجربة وأنها حقائق وليست إيش مجرد وهم. ومما يعني يؤكد المعنى الذي ذكره ابن القيم أنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة لما ذكرنا إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، جاء في ذلك ما يقابل هذا. قال عليه الصلاة والسلام: من سعادة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، وإلى آخره. فتلاحظ الآن هي قضية إيش؟ يعني أنه قد يبتلى الإنسان بامرأة سيئة، وقد يعني يوفق المرأة الصالحة، وقد يبتلى يعني بدابة شموس، وقد يوفق إيش إلى دابة دلول، وهكذا. هذا ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح التاسع صفحة 38 و100. طيب انتهينا من الكلام عن ايش ولا لا فيه كلام ولا هامة. الهامة هم قالوا انها طائر من طيور الليل يشبه ايش البومة. فاذا كان كذلك فيكون هذا من باب ايش عطف الخاص على العام ولا العام على الخاص؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، من باب عطف الخاص على العام، فيكون هذا ايش نوعا ايش من التطير. ويقول ان كانت شأمون اذا وقعت هذه الهامة أو البومة على بيت أحد، ويقول إيش نعت إليه نفسه، أنه إذا وقعت هذه البومة على بيت فلان معناه أنه إيش قد إيش قرب الرحيل. هذا من الأوهام الجاهلية التي يبطلها الإسلام ولله الحمد منا. قال عليه الصلاة والسلام: ولا صفر. هنا ولا صفر الذي ذكره بعض المتقدمين العلماء كالبخاري وغيره، المراد بصفر أنه داء يعني يصيب الشخص في بطنه، وأنها أعدى. قالوا أن ذلك أعدى من الجرب عند العرب. فإذا كان صفر هو مرض أو داء يصيب الشخص في بطنه، فأيضا كذلك يكون عطف من باب إيش؟ نعم، عطف من باب الخاص على العدوى. قال لا عدوى، ثم قال إيش ولا صفر. واضح الآن؟ فيكون صفر هو من هذه الأمراض التي تعدي. فإن سلم أبطل ما كان عند العرب في الجاهلية من أن المرض، ومنه مرض هذا المرض اللي هو صفر، أنه يعدي بطبعه. المرض لا يعدي بطبعه، وإنما بإذن الله تعالى وتقديره سبحانه. أو أن يقال صفر كما هو مشهور أن ما كان على العرب من إيش من التشاؤم إيش بشهر صفر، أنهم كانوا يتشاؤمون من شهر صفر. وهم يقولون سمي صفرا لأنهم كانوا يغزون غزو الجاهلية، يغزون يعني فيعني تغزو القبيلة فيعني تجدهم يتركون القبيلة الأخرى صفرا من البدع، يعني لا ليس معها شيء. هذا وجه تسميته إيش صفر. المقصود أن هذا من التشاؤم يعني بالأزمان اللي هو التشاؤم إيش بشهر صفر. كما قلنا العرب كان يتشاؤمون من شهر صفر، ويتشاؤمون من شهر شوال، ويتشاؤمون من يوم الأربعاء. ولا نوع، سيأتي الكلام عن الأنواع في باب المستقل. فهنا قال هذا نفي تأثير كالعلماء. لا نوع، النوع موجود لما موجود، الأنواع موجودة لها النجوم أو منازل القمر. هذا الكلام هنا ولا نوع يعني هو نفي إيش تأثير. كذلك لما قال ولا غول، الغول هي هي هي هي هي, هي, هي نوع من شياطين الجن. فهذه الغول موجودة. وحديث أبي هريرة حديث أبي أيوب الأنصاري لما قال كان لي تمر في ساوة فكانت الغول تجي. فهذا فالغول اللي هو نوع من الجن موجود. فقال سلم ولا غول، المراد من ذلك إيش؟ نفي وجودها ولا نفي تأثيرها؟ نفي تأثيرها، نفي تأثيره. فهذه الغول كانت تتراءى للناس، وهذا معروف في القديم وحتى في الحديث، يعني عن فتراءى للناس وإيش تظلهم إيش عن الطريق. طيب يبدو أن الوقت أزف، لكن نختم بمسألة في حديث أنس. قال المصنف: ولهما البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. عليه الصلاة والسلام قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الكلام هنا عن الفأل. الفأل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في نقد المنطق، الفأل أن يخرج الشخص متوكلا على الله فيسمع الكلمة الطيبة هذا هو الفأل. فالفأل الفأل أو الفال في التخفيف، هذا الفأل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه. إيش الفرق بين الفأل والتطير؟ الفرق بإيجاز من جهتين: التطير تشاؤم، تشاؤم وسوء ظن بأقدار الله سبحانه وتعالى، أما الفأل فهو حسن ظن واستبشار، حسن ظن واستبشار. يعني شخص يسافر يسمع كلمة طيبة، يسافر للتجارة يسمع كلمة يا رابح فيستبشر بهذه الكلمة. شخص يعني تاه في الطريق فيسمع كلمة يا راشد فيستبشر إيش بهذه الكلمة. هذا الفرق. إذن الفأل حسن ظن واستبشار، والتطير تشاؤم وسوء ظن. طيب، سيارة هوندا في الجهة الشمالية الشرقية. يعني إخوان حنا ما نحتاج، يقول يعني الواحد يحتسب إنه يعني يبعد سيارته حتى ما يعني يؤذي أحدا. هوندا 355 دال لام دال. طيب، الفرق الثاني أيها الفضلاء أن التطير اللي هو التشاؤم فيه الاعتماد والتفات وتعلق إيش بغير الله، تعلق بالأوهام، تعلق بهذا الطائر هنا. أما لحظة، أما الفأل لا، ليس فيه اعتماد. يعني الشخص مثلا كونه مثلا لما غسل الكلمة الطيبة، فهنا لما يسمع الشخص الكلمة الطيبة هو في تجارة وسمع كلمة يا رابح فلا يعتمد عليها، إنما إيش يأنس بها. فلو اعتمد قال والله أنا الآن بتاجر، وبعدين طلع وسمع كلمة واحد ينادي فلان يقول يا رابح، قال خلاص جاء الربح. إذا كان فيه نوع اعتماد والالتفات هذا صار إيش يعني نوعا من إيش التطير. فلاحظ الآن الفرق الثاني أن التطير فيه التفات واعتماد على غير الله، وأما الفأل هو مجرد إيش يعني استبشار وأنس وفرح بهذه الكلمة دون أن يعتمد أو أن إيش أن يلتفت إليها. فإذا من شرط الفأل ألا يتقصد ولا يعتمد على هذه الكلمة. طيب، لكن القدر المشترك بينهما بين الطيرة والفأل يعني تأثير كل منهم. الفأل يؤثر كذلك والتطير يؤثر، لكن كما قلنا الفأل هو حسن ظن والطيرة إنما هي سوء ظن. ومن شرطه كما يقول حافظ الحجر ألا يقصد إليه. إيش معنى يقصد إليه؟ يعني إيش لا يكون ثمة التفات واعتماد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله إن اعتمد على هذه الكلمة الطيبة فحكمه كالطيرة. يعني فيؤكد على هذا الفرق الثاني الذي قرره أهل العلم. طيب، لعلنا قبل ما ننصرف من باب الفأل، ابن القيم يقول قصة طريفة حصلت له لما كان يتكلم عن التطير في سعد على السعادة، كيف أن الكلمة الطيبة التي الفطر تحبها وتأنس بها أنه قد يعني فعلا هذه الكلمة يعني تكون هي فعلا من دواعي الاستبشار ومن دواعي يعني الأنس. يقول ابن القيم وأخبرك عن نفسي بقصة من ذلك يعني الفعل، وهي أني أضللت بعض الأولاد، فقد بعض أولاده في يوم الترويح بمكة وكان طفلا، فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركض فلم أقدر له على خبر فأيست منه. يقول بحثت عنه فلم أينه، فقال لي إنسان إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فاطلبه هناك. قال فركبت فرسا فما هو إلا إن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق، واستقبلت جماعة في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول ضاع له شيء فلقيه. فلاحظ الآن هذه كلمة طيبة ولا ما كلمة طيبة؟ يقول سمعت واحد يقول إيش أنا فقدت شيء وجدته. يقول بقيم فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجداني الطفل. طيب عندها ودان الطيف نقف، وهذا في مساحة دار السعادة الجزء الثاني صفحة 46 و200. طبعا هو سوء الظن عاذنا الله إياكم منه، سوء الظن سيأتي معنا باب قلت عليه ظنون بالله غير الحق، وقد يكون سوء الظن يعني شركا أكبر. ولهذا يقول ابن القيم: لم يجد وعيد أشد من الوعيد في حق إيش؟ من ساء ظنه بالله. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. سيأتي إن شاء الله شيء من التفصيل في موضعه. يقول: إذا كان أحدنا التقى بشخص معروف بمجاهرته المعاصي وهو شديد، قال أحدنا الله يستر فلا هذه طيارة، يعني كون الشخص مثلا يعني يتجنب من هو صاحب أجور هذا ما مشكل. الإنسان يقول: إن شر الناس من اتقاه الناس، إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة فرجه. يقول: ما حكم الاستعانة بالجن؟ لأن بعض الناس من أهل الخير يعالج ويخبر الاستعانة بالجن ويستدلون بقول ابن تيمية. على كل ابن تيمية رحمه الله يعني لا يستدل بكلام يستدل له ولا يستدل به. اي نعم، انا لا احتج هذا كلام. اي نعم، ولهذا الذي يمكن ان يقال في هذه العجالة: لا يجوز استخدام الجن، لا يجوز استخدامه. فالاستخدام هو طلب وسؤال، هم يقول استخدام الالف والسين والتاء تدل على الطلب، والاصل الانسان عليه الا يسال الا الله، هذا اول. الامر الثاني: سلفنا الصالح ما فعلوا ذلك، لم ينقل عن سلفنا الصالح انهم ماذا؟ انهم استخدموا الجن. يعني استخدموا الجن حتى ما يقال عنه اعمال خيريه ولا مثل قضيه حل سحر ولا افلاك. يعني ولو كان خيرا لسبقونا اليه. يعني الجن موجودين في عهد الصحابه كما لا موجودين قبل الصحابه، هم اسبق من الجن، ومع ذلك ما نقل عن ايش؟ عن سلف الامه انهم فعلوا ذلك. هذا امر. الامر الثالث: ان الجن فيهم جهل وظلم. نعم، نحن معشر الإنسان عندنا جهل وظلم، لكن الجهل والظلم عندهم أشد. نعم، وأيضا عندهم من القدرات ما ليس عند البشر، فالافتتان بهم إيش؟ متوقع أو متحقق. وهذا أيضا واقع، أن تجد أن بعض القراء الذين استخدموا الجن، بعض القراء الذين استخدموا الجن في بادئ الأمر، وهذا من تلبيس الجن وشياطينهم، أنه في بادئ الأمر على أنه إيش؟ والله من باب حل السحر، من باب العمل الخيري وإلى آخر هالكلام المعسول، ثم تدرجوا بهذا القارئ أو بهذا الراقي إلى إيش؟ أن دعوه إلى الشرك الصراح. وهذا واقع سمعته من أكثر من شخص ممن أثق به. فإذا نظرت إلى قاعدة سد الذرائع، أي نعم، وأن الشارع الحكيم سد كل طريق يوصل الشرك، فينبغي سد ذلك ومنعه. أي نعم. وأمر أخير ينبغي أن يذكر في هذا المقام وهذا مهم، أن مشايخ اللجنة الدائمة يعني لهم فتية في ذلك، وبينوا أن استخدام الجن في يعني بإطلاقا هذا لا يجوز. يقول: معرفة الأرصاد الجوية بقوع المطر، هذا سيأتي معنا في باب الاستسقاء بالأنواء. وعلى كل يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نقول إيش؟ لما ينزل المطر مطرنا بفضل الله ورحمته. والعرب الجاهلي كان يقول إيش؟ مطرنا من كذا وكذا. لكن كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، الآن عند بعض المعاصرين لما يأتي المطر يقول كيف بسبب إيش؟ المنخفض الجوي. لا، المطر هذه النعمة تنسب الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. يقول: الشخص إذا نوى الشخص السفر فرأى الجو فيه عجاج ومطر شديد، هذا سبب ظاهر يعني يكون شخص مثلا أراد أن يسافر بسيارته فكان المطر شديدا نعم هذا من الأسباب إيش الأسباب الظاهرة هذا السبب الظاهر بأن الإنسان إيش يؤجل سفره أو يعني يلغي هذا السفر لكن الكلام عن التطير ليس سببا ظاهرا ليس سببا معقول المعنى مجرد وهم وخرافة طيب تعالى نقف عند هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقلها والله ما بلا تعليق يعني الشيخ الله يشفيه كانت رسالته قديمة ثم طبعت مرة ثانية طبعها لكن زاد عليها Thank you.